الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري الذين يروي عنهم مباشرة وبدون واسطة بل يروي عنه الثلاثيات يعني بعض الثلاثيات التي في صحيح البخاري التي هي أعلى شيء عند البخاري كان من شيوخه فيها أبو عاصم النبيل وهو من كبار شيوخه ولهذا أبو داود يروي عنه بواسطة محمد بن مثنى ومحمد المثنى من صغار شيوخ البخاري وأبو عاصم من كبار شيوخ البخاري البخاري يروي عن محمد المثنى وعن أبي عاصم وأما أبو داود فلا يروي إلا عن محمد المثنى ويروي عن أبي عاصم بواسطة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حنظلة بن أبي سفيان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها الحلاب وقوله نحو الحلاب قيل أن المقصود بنحو الحلاب أنه مقدار يعني الحلاب هو الإناء الذي تحلب به الناقة يعني مقدار الإناء الذي تحلب به الناقة هذا هو الحلاب يقول الخطابي أن البخاري ذكر تأوله استعمال الطيب أي نعم يعني قال نوع من الطيب قال لها المحلب أو المحلب المحلب أو كذا وأن الحلاب إنه يعني نوع من الطيب يعني ولكن الذي قاله يعني مقدار نحو الحلاب يعني مقدار نحو الإناء الذي تحلب به الناقة قال حدثنا والبخاري رحمه الله ذكر يعني هذا والحافظ بن حجر طال عليه الكلام يعني على ما يتعلق بهذه الترجمة وأنا أشرت إلى يعني ذلك في الفوائد المنتقاة يعني كلام الحافظ بن حجر حول الترجمة وحول الحلاب نعم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة بن قدامة عن صدقة قال حدثنا جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة قال دخلت مع أمي وخالتي على عائشة رضي الله عنها فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند الغسل فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الظفر ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأة عن كيف تصنعون في الغسل من الجنابة فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاث حذيات ونحن نفيض خمسا من أجل الظفر يعني من أجل الظفائر يعني وهي رؤوسهن حيث يجمعنها ويجعلنها ظفائر فهن يزدن على ذلك يعني من أجل ظفرهن ومن أجل أن يصل الماء إلى الداخل بسبب ذلك الماء الذي كوثر عليهن الظفر المقصود بها الظفائر وجمع ظفيرة وهي الذوائب أو الـ الـ الـ الـ الـ يعني خصال الشعر تجمع ويلف بعضها إلى بعض حتى تكون يعني أجزاء متفرقة بدل ما كان شعرا متفرقا يكون مجموعات من الشعر يعني ملفوف بعضها إلى بعض وملوي بعضها ما بعض فيقال لها ظفيرة فكنا يفعلن ذلك ويزدنا ذلك من أجل الظفر لكن الحديث يعني ضعيف بسبب جميع ابن عمير فيعني ليس هناك يعني فرق بين الرجال والنساء والاغتسال يعني يكفي تروية أصول الشعر